أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من متن زاد المستقنع. نعم، سلام على من؟ على إيش؟ على إطعام على حد الحام والمضر. الراجح أنه لا إطعام أصلا. نعم. أي نعم، والله في نفسي منها شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد إلى الأضحى فإن الشاة تجزي عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسي من هذا الشيء، لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد. أي نعم، تحية المسجد إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد. واللي قد يسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. من أدرك الأخبار عن الفجر بعد الفجر ثم اليوم والمسيق إلا بعد اليوم، هو أدرك الآن بدني النهار. يعني بعد أن طلع الفجر يصح صومه. إيه، لكن هذا شرع في العقل، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل الصوم وهو عاقل. ما نظن بقى لأنه استمر. لا لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب. لو أكل أو شرب ما يصح الصوم، يقضي. نعم. جميع نعم. نعم. أرجو على المقال من غير ما من العلماء يأخذ من كل وجه. نعم. هنا. هنا. نعم. لا، إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل إحرام، يبطل، وقيل يبقى حتى يبطل، هل يفوت الحج أو يمكن أن يعقل قبل فوات الحج. لماذا صحيح صومه طوال من صحيح الحج؟ كلمة صحيح صح الحج؟ أي نعم، لو أدرك العرفة وهو عقل وأدرك عرفة صح صومه. معناها لأن الوقوف شر. والصيام أفاق جزء من النهار، إذا لم يفق ما صح. نعم نعم، هم يقولون إن الصوم مجرد نية، مجرد نية مو عمل. فإذا كان مجرد نية وهذا الذي جن قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر. لا، أصحاب عمل كيف يعملوا مجنون؟ أصحاب عمل ركوع وسجود وقيام وقعود. نعم. اي نعم، يستمر ما دام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر. ها نعم، افطر. لا، ما يقضي هذا اليوم. يقول ذكرتم انه لو اغني على رجل قبل الفجر وافاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه عليه القضاء، اما الصلاه فلا قضيه. هذا هو وجه التفريق بينهما. بارك الله في علمكم. وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة. واضح؟ هذا أحمد محمد يقول: هل يصح عز الماكن في المسجد وجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا ويجد الأماكن محجوزة؟ والله نحن نرى أنه لا يجوز، لكن نرى أن الإنسان إذا حجز فلغيرها أن يحجز، مثل ما قلنا في المشاعر الحج، فالأصل أنه ما يجوز الحج، لكن إذا حجز أن أستحجز ماذا تفعل؟ وهذا يقول: نعم، على ايش؟ هذا جواز ولا على المن؟ لا، لان المذهب انه يجوز، المشهور مذهب الحنابله انه يجوز ان يحجز في الصلاه وفي الدرس. مساله عدم مشروعيه قضاء المهم عليه الصلاه، انا ما ارى جواز، انا ارى ان الانسان لا يحجز. إذا حجز فله أن يحجز. لا. نعم، ما يلزم، بارك الله فيك، لأنه الناس كلهم الآن تساووا وصار كل إنسان يأخذ حقه. يقول: مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه الصلاة لم تتضح. واضح، إذا أغمى عليه حتى هذا الوقت فهذا هو لا يلزمه القضاء. نعم، يعني كما نعلم حتى في هي ما سقطت، لأن صاحي ما هو عقلي في الحرب لا تسقط. أنا نقيت على النائم. لا، ما يصح تلاصل، لأن النائم يستيقظ، إذا أوقظ استيقظ، أما المغمى عليه فهو يعني عقله أكثر من النائم، زوال عقله وتغذيته أكثر من النائم. لا، إذا تعمد الإغماء أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يقضي. بقية الأسئلة ما لها مكان، لأن الأسئلة قررنا ثلاثة فقط. بسم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: واجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فوفضي لم يجزه، ومن نوى الإفطار أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إنسان صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار؟ نعم، والذي ما شاء عن شهاده المؤلف أن له أن يفطر. ودليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، فلما بلغ كراع الغميم أفطر. امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها، فماذا عليها؟ عليها أفطر فيه، أفطر فعلا خوفا على نفسها. عليها إيش؟ عليها القضاء دون الإطعام. طيب، وأخرى أفطرت خوفا على الولد. والإطعام. طيب، امرأة تاركة أفطرت خوفا على نفسها وعلى الولد. نعم، عليها القضاء فقط. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. وما هو القول الراجح يا عبد الله؟ أنه لازمها إلا القضاء فقط. طيب، رجل أصيب بحادث قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر وقد نوى الصوم ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، يلزمه القضاء. طيب، وآخر نام قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صيام صحيح ولا قضاء عليه. وثالث جن قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، آدم قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، عليه إيش؟ عليه القضاء. طيب أحمد، لا يصح صوم ولا عليه قضاء. إيش؟ لا يصح صوم ولا عليه قضاء، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. فصار الثلاثة الآن تختلف أحوالهم، النائم يصح صومه ولا قضاء عليه، والمغمى عليه لا يصح صومه عليه القضاء، والمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه. طيب، ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ ذا المناء الفرق بين المغمى عليه والمجنون، لكن ما الفرق؟ ليش الماء هذا قلنا لا صومه ولا قضاء عليه؟ نعم، المغمى عليه يلزمه القضاء ولا يصح صومه، والمجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء. نعم، لأن المغمى عليه مكلف والمجنون ليس بمكلف. طيب، المؤلف يقول ويلزم المغمى عليه القضاء فقط في عبارته شيء من الخلل، فما هو الخلل؟ نعم، لأن يوهم نفي الإطعام. أي نعم، لأن قوله فقط يوهم أنه لا إطعام عليه، وليس هذا المراد. المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء، ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أحسن، ويلزم المغمى عليه فقط يعني دون المجنون والنائم. ثم قال المؤلف ويجب تعيين نية، هذا مبتدا درس الليلة، ويجب تعيين النية من الليل. النية والإرادة والقصد معناها واحد، يعني قصد الشيء يعني نيته، إرادة الشيء يعني نيته. والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني ما في عمل بلا نية. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية، صلوا بلا نية، صوموا بلا نية، حجوا بلا نية، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. من يطيق أن يفعل فعلا مختارا فعله ولا ينهي؟ هذا لا يمكن. ولذلك أو وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنك لم تنوي وأنت قد فعلت؟ وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء ومتكلم الحنابلة، يعني هو من المتكلمين ومن الفقهاء، أنه جاءه رجل يقول له يا شيخ أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر أو لم أطهر. فقال له ابن عقيل: لا تصلي، لا تصلي. فقال: كيف؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت تذهب إلى دجلة نهر تنغمس فيه تغتسل عن الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما اطهرت، هذا جنون. فارتدع الرجل عن هذا. فالحاصل أن النية صاحبة مصاحبة لكل عمل إيش؟ اختياري لابد. ثم عاد ما هي النية؟ تختلف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحدا. المهم المؤلف يقول: يجب تعيين النية. أفادنا بهذه العبارة أنه تجب النية ويجب تعيينها، النية وتعيينها. أنوي الصيام عن رمضان، أنوي الصيام عن كفارة، أنوي الصيام عن نذر أو ما أشبه ذلك. يقول: لصوم نعم من الليل، لصوم كل يوم واجب من الليل. المراد بقوله من الليل ما قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة. وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا. فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يقال إنه صام يوما؟ لا. فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف من الليل. يعني ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نوي، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما، فإذا كان قد فرض عليك أن تصوم يوما فلا بد أن تنويه متى؟ قبل الفجر إلى الغروب. ولهذا قال: النية من الليل. وهذا التعليل الذي ذكرت لكم يؤيده الحديث الذي ذكره في الشرح عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر فلا صيام له. والمراد صيام الفرض، أما النفل فسيأتي. يقول: لصوم كل يوم واجب، لصوم كل يوم واجب، يعني يجب أن ينوي كل يوم بيوم، لصوم كل يوم واجب. فمثلا في رمضان كم يحتاج إلى نية؟ 30 نية. كل يوم لابد أن ينوي له نية مستقلة. في من ليلته أيضا، من ليلته. وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر، فهل يصح صومه اليوم الثاني؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي صوم هذا اليوم من ليلته. طيب، وهذا الذي ذكره المؤلف هو الذي المشهور من المذهب، وعلل ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا. وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة، فيجب أن ينوي لكل يوم نية مستقلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أول، ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح. لأن المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوي الصوم إيش من أول الشهر إلى آخر. وعلى هذا فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكما، فهي متحققة حكما، لأن الأصل عدم القطع. ولهذا قلنا إذا انقطع، إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا عليه. طيب، رجل عليه صيام شهرين متتابعين، هل يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب أن ينوي لكل يوم نية جديدة. وعلى القول الذي اخترناه لا يجب، لأن هذا يلزم فيه التتابع. فإذا أمسكت بأوله فأنت في النية حكما إلى أن ينتهي. وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين نوى صيام الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك بعذر ثم يعود للصوم فيلزمه أن يجدد النية. طيب، رجل بناء على هذا القول نام في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر، على القول الراجح يصح صومه لأن النية الأولى كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرار. قال المؤلف لا نية الفريضة، يعني لا تجب نية الفريضة. أنا عندي الفريضة، لكن الفريضة والفرضية معنى واحد، يعني المعنى واحد، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يغني عن ذلك. إذا قال أنا أنوي صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، ولو قال أنا أنوي صيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه فرض. كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن يقول فريضة أو أن ينوي أنها فريضة لأنه معروف أن الظهر فريضة. وعلى هذا فنقول نية الفريضة ليست بشرط، ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، يعني أن ينوي رمضان على أنه قائم في فريضة لأن الفرض أحب إلى الله من النفل، لكنه ليس بواجب. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح، المؤلف الشرح مسائل ينبغي أن نذكرها لأنها مفيدة. فقال رحمه الله ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، ننظر هل مراد الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده؟ إن قال نعم عجيب، فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سببا لتحقيق المراد. ويدل لهذا حديث سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حينما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف على 90 امرأة جامعهن. ولم تلد منهن إلا واحدة شقة إن شاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لكان تركا لحاجته. طيب، فإن قال ذلك مترددا يعني ما يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصوم، لأن النية لا بد فيها من الجزم. فلو بات على هذه النية قال أنا صائم غدا إن شاء الله، فإن صومه إن كان فرضا لا يصح إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه. طيب، قال المؤلف كما لا يفسد إيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. وهذه المسألة اختلف الناس فيها وتكلمنا عليها منذ عهد قريب أو بعيد قريب، وحينئذ نسألكم عنه. أولا، هل يجوز أن يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله؟ بن داود، إذا كان في إثبات أصل الإيمان يجب عليه أن يقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله. وأيضا ترى يمكن انتقلت إلى التعليق. نعم، إذا كان على سبيل الأخبار يجوز. طيب، ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من القوم قالوا المسلمون. طيب، وما إذا كان من باب الكبرياء مخطط هذا لا يجب كبرياء تعظيم وكذا، وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز. الدليل قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا التقى، هذا إذا قال أنا مؤمن بدون ذكر المشيئة. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فما الحكم؟ هي تصريح إن شاء الله متردداً فإنه يكفر أن الشيخ يكفر. طيب، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردد، نعم، فهذا كفر، لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم، هذا واحد. نعم، وإن كان قالها طلباً وصوتاً من تزكية غير شرط ولا مضرب يجوز او يجب؟ يجب عليه ان يقول ان شاء الله خوفا من التزكيه. نعم، اذا كان قال ذلك خوفا من التزكيه كان واجبا عليه، لان التزكيه حرام، وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا شرافا. يعني إن قصد به التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز. طيب، هل لك دليل في هذا؟ وإن إن شاء الله بما يحقون، فهو يقول إن شاء الله في أمر مجزوم به، لكن بيان أن ذلك بمشيئة الله. طيب، لو قيل لرجل صلى المغرب الآن أصليت المغرب فقال إن شاء الله، هل يصح هذا القول أو لا يصح؟ أين قال فعلت ذلك بمشيئة الله فهو جاء صحيح. طيب، وإن قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له، لأنك ما فعلته إلا وقد شاء الله. وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضا. ولهذا لو قيل له هل لبست ثوبك عليه الثوب كان إن شاء الله ينكر عليه. كيف يقول إن شاء الله عليك الآن؟ إلا إذا قال إذا كان فقيها وقال أنا أردت بقولي إن شاء الله أن لبسي إياه كان بمشيئة الله فهذا لا ينكر عليه. كيف تردد له لابسه؟ نعم في الصلاة إيش تردد له مصلي؟ لا ما إذا وقع الفعل ما في تردد إلا إذا كان قصد الثواب يعني صلاة أثاب عليها فهذا صحيح ربما يتردد الإنسان لأنه ما يثق النفس. طيب قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم في إيش؟ أي مثل في الإيمان أي ما صح ما يصح. نعم ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم يكفي هذا لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور على أنه سحور يكفي أو لا؟ يكفي. حتى أن شيخ الإسلام قال إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا أيهم أكثر الذي لا يصوم ولا الصائم؟ لا الذي لا يصوم لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور أو للسحور. طيب ثم قال المالك رحمه الله المتن ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. ها؟ كيف ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده عندكم ما بعده حطوا نسخة نسخة أو بعده. يصح النفل أي صوم النفل بنية من الزوال من النهار قبل الزوال أو بعده هذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل. صيام النفل يصح بنية من أثناء النهار لكن بشرط أن لا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح. مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل مفطرا بعد الفجر نقول هذا الصوم صحيح هذا صوم صحيح مع أنه لم ينوه من قبل الفجر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء قالوا لا قال فإني إذا صائم إذا ظرف للزمان الحاضر فإني إذا صائم فأنشأ النية من النهار ولا من قبل نعم من النهار فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار. ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يثاب من أول الفجر يعني من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار. ومنهم من قال إنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط فإذا نوى عند الزوال فكم أجره؟ على القول الثاني أجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي إلا في أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته. وبناء على هذا القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم، مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من أثناء النهار، فهل يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؟ لا، ولا يفرق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض، فقال إذن أنا صائم، فهل يثاب ثواب صيام أيام البيض؟ لا، بناء على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النية لا يثاب ثواب صيام أيام البيض، لأنه لم يصم يوما كاملا. وهذه نقطة قد يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل. اشترطنا في صحة النية من أثناء النهار في النفل أن لا يفعل قبلها مفطرا، فلو أن الرجل أصبح مفطرا وأفطر، أكل خبزا وأدما وشاهيا وحليبا، وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام لأنه نفل، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه فعل ما ينافي الصوم، فعل ما ينافي الصوم. طيب، لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجل الصوم إلا من النية، أو ترجحون ذلك؟ قلنا بلى، لكن هل يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يومه؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال أنا أريد أن أصوم، يقولون له بعد الفطور صم، إلى متى؟ إلى أن يأتي الغد. إذا جاء الغد يقول أعطونا غدا، نعطيه غدا، وحينئذ يكون صائما. نعم، صيام فتى أو صيام غلام. طيب، يقول ويصح النفل بنية النهار قبل الزوال أو بعده، والدليل كما سمعت، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ. هذه مسألة مهمة ترد كثيرا، لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، سواء قال وإلا فنفل أو إلا فأنا مفطر. رجل نام في الليل مبكرا ليلة 30 من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي 1 رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق، فهل يصح؟ المذهب كما رأيتم نقول لا يصح، لأن قوله إن كان فهو فرض وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم، لا بد فيها من الجزم. فلو بان من رمضان، يعني مثل الرجل نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان، فهل عليه القضاء؟ قضى هذا اليوم. نعم على ما نشأ عليه المؤلف يجب عليه القضاء هذا اليوم لأن هذا اليوم لم يصح صومه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم، هو لا يعلم أن غدا من رمضان فيتردد، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في هل يصوم أو لا يصوم. ولهذا لو قالها ليلة الواحد من رمضان المؤكد أنه من رمضان، لو قال أنا غدا يعني يمكن أن أصوم يمكن لا أصوم، قلنا هذا ما صح، لن يصح لأنه متردد. لكن هذا التردد ليس مبنيا على التردد في النية، وإنما مبني على التردد في إيش؟ في ثبوت الشهر. وإذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، لو لم يثبت الشهر لن يصوم. وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة 30 من شعبان أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت النية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعينها أحسن، يقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فهو فرض. طيب لو قال ذلك ليلة 30 من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قال إن كان غدا من رمضان ليلة 30 من رمضان في احتمال أن لا يكون، إن كان غدا من رمضان يعني فأنا صائم وإلا فأنا مفطر. يقولون إن هذا جائز، والواقع أن هذا فيه تردد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر. فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن هم يفرقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت طول الشهر، وهنا بالعكس الأصل إيش؟ الأصل الصوم، الأصل أن غدا من الثلاثين من رمضان. فهذا ولكن هل هذا التفريق فرق مؤثر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردد، كلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد. فيوم 30 من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا، ويوم 30 من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أو لا، لكن الفرق عندهم هو ما سمعت. ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناوي الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر صار مفطرا. ولأن الصوم نية، نية ليس شيء يفعل بل هو نية، فإذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها إيش تنقطع الصلاة. ولكن ما معنى قول المؤلف أفطر؟ معناه إن حلت نيته وفسد يوم، لكن لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار، لو نواه نفلا أيجوز هذا أو لا؟ يجوز إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز. طيب مثال آخر، إنسان صائم نفلا، إنسان صام يوما نفلا ثم نوى الإفطار. ثم قيل له كيف تفطر؟ ما بقي من الوقت إلا قليل، أقل من نصف اليوم. قال إذن هون أنا صائم، هل يكتب له يوم أو من النية الثانية؟ من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا، لكن يصح أن ينوي النفل من أثناء النهار إلا إذا كان في رمضان، فإن رمضان لا يصح فيه صوم أي يوم. نعم. نعم. نعم. ما يصح، لأنه نوى فطر. أما لو نوى أن يفطر بمعنى أنه يقول إن وجدت ماء شربت أو إن وجدت طعاما أكلت، ولكنه ما فعل، فإنه لا. والفرق أن الأول جزم بالقصد، والثاني عزم على فعل المحظور ولم يفعل. لأن هذا الصوم يوم وجد طعام كما لأن يصح الناس الدنيا من النهار كما جاء في الحديث. كيف لا؟ الأجر ما له إلا من نصف اليوم. جدية يعني؟ طيب. تاب متى؟ تاب بعد العمل. واحتسبه مرة أخرى لأنه الأجر. لا نصف الأجر. إذا تاب يسقط عنه الإثم فقط. وليس لو أجر. نعم. يقول لو أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر قليلا، أين لكن من يجيك من فضلك اقلب الشريط يستمر، يعني يكفي على القول الذي رجحنا يكفي. نعم من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر قليلا. أين لكن من نيته أن يستمر، يعني يكفي على القول الذي رجحنا يكفي. أنتم فاهمين السؤال هذا؟ يقول رجل مسافر، والمسافر له المسافر في رمضان، أفطر يوما أو يومين ثم بداره أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر، ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحنا يصح، لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر. سؤال جيد. يقول لو نوى الإفطار في رمضان فقلنا أنه يفطر، لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يباح له الفطر فلا بأس، كالمريض مثلا أو المسافر، وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره. لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه، فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم لا يلزم، لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك، خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ المعصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فلزمه الإمساك، هذا ليس بالصحيح. والقاعدة الآن، من أفطر لغير عذر في رمضان إيش؟ واجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم، ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك. نعم إيش؟ نعم لا انقطع الصلاة أي سنة لو نوى قطع الصيام انقطع الصلاة هو إذا نوى الإفطار لعذر شرعي في رمضان أفطر ويأكل ويشرب لهذا قد عذر يلزم الإمساك في رمضان خاصة احتراما للزمن الصلاة ما في زمن محدد نعم أيوة سدم قدم لك من أفطر لغير عذر كيف أقول يمكن فضل ولا شيء نعم سؤال إذا كان صائم في رمضان ونوى الشهر وأراد الشهر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من ثم حصل له شيء ترك الشهر هذا ينقطع ما تنقطع ما ينقطع يستمر أين لأنه ما نوى الإفطار نوى الإفطار إذا سار نعم الله عليك من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الإثم أي نعم يقول الحديث من أفطر لغير عذر لا يقوى له لم يقضيه صوم الدهر نعم هذا أولا ضعيف والثاني على تقدير صحته لم يقضي صوم الدهر يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أداه في وقته أما من لم يصم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا يقبل ولا لو قضى لم يقبل منه نعم شيخ ما هي الأيام التي عرفت الفرق يعني رجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصل هذا نقول لا يقضي لأنه لو قضى لم ينفع تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء والفرق أنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقيقة النذر فيلزمه القضاء بخلاف من لم يشرع اصلا نعم ما تستطيع ان تحصيل الايام التي تجب فيها النية قبل الفجر يعني الايام التي تفضل كل صوم واجب مثل يعني الكفارة قصدي لا الكفارة لازم من قبل الفجر سواء كفارة ظهار او كفارة قتل او جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر القاعدة كل صوم واجب لا بد أن ينوي قبل الفجر شفت شرحتم أنه العبادة تتابع إيش؟ إذا كان فيه تتابع العبادة فيكفي نية في أول نية في أول نعم بالنسبة للحديث الشيخ من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا تكمله نعم رد عليه أرد على هذا من بيته بيته ما قبل فجر فقط من قبل يومين ما هو قبل الفجر انت لان هذا قد اشار قبل من طيب ايش الراجح ما يفرق كتاب واحد تكفينية واحدة نعم ولكن انا لما ذكرنا ها هل هذا يطلق على الصوم وهل الصوم يشترى فيه كتاب واحد هل ايش هل الصوم يشترى فيه كتاب واحد بعضه يشترى بعضه لا يشترى صيام شهرين من سبعين يشترى رمضان يشترى أما ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النية طيب وهذه القاعدة ما الدليل عليها؟ ما الدليل على هذه القاعدة؟ ما تدري إن ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استئناف النية دليلنا على هذه القاعدة الدليل لأن الإنسان نوى هذا من الأصل ناوي يصوم من واحد رمضان إلى ثلاثين من رمضان أو إلى تسعة وعشرين لا هو مستقل بنفسه ما في القياس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار وصوم واجب ما أجزأ لأنه لا يقال أنك صمت يوما طيب نعود إلى في أثناء النهار فما توجيهكم لذلك نعم توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت وأما صوم النفل فقد أمر به من قبل خذنا ثلاثة الآن ها؟ أو استعطى استعطى الساعة نعم أو استحق أو استقل أو استحل بما يصل إلى حقه أو دخل أو أدخل أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي وجه كان غير غير نعم غير سبيله أو استقى أو استنى أو باشر فأنت أو أمدى أو كرر النظر فأمدى أو سجم أو سجم وظهر دم في الدم عامدا ذاكرا بقومه فتد لا ما فيه مسلح مخرقا أو طارق بس بس وما في جهادنا ها؟ يشوف يمكن يكون أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات وما سوى وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أولا الأكل الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. ما ينفع كاللحم والخبز والسويق وما أشبه ذلك وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمى شربا وما أشبه وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خرزة سبحة أو نحوها هذا لا ينفع ولا يضر، ومع ذلك يكون مفطرا. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة لا يفطر، أو الحصاة أو ما أشبهها. الصحيح أنه عام، وأن كلما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. هذه واحدة. الثاني أو شرب. الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر، إن كان فلنقول. المهم أنه يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك، كل ما يشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. قال أو استعط. استعط يعني تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه أيضا مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، ودليله ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه. قال المؤلف: أو احتقن. الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال معروف، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك. لماذا؟ لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، يعني تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، تصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجوف. فإذا وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطرة بذلك، أن الحقن لا تفطر، لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شربا، لا عرفا ولا لغة، وليس مناط الحكم أن يصل الشيء إلى الجوف حتى نقول إن هذا مفطر. لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق المعاد الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منه، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به. وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، لكن قد يقول قائل إن العلم في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب أو أحدهما وصول الشيء إلى الجوف، والثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب، مع أنه متغذي. فلقائم أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف، بل العلة مركبة من شيئين، أحدهما ذلك والثاني التلذذ. وبناء على هذا وليس هذا ببعيد، نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول الشيخ الإسلام ابن تيمية مطلقة، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين، وهو أن الحقنة لا تفطر. ومن الحقن المعروف الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، فإن هذا معروف عند الأطباء. ومن أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفرق. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهو أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فما الأصل؟ الأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. فالحقنة مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ، فلذلك لا نطلقها بالأكل والشرب إلا بشيء نعتمد عليه بين واضح. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. اكتحل الكحل معروف، إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن هذا التعليل فيه نظر. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح يدل على أن الكحل مفطر. والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح، وأن الكحل لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه. وبناء على ذلك لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر. بذلك بناء على ما اختاره شيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إكليله. إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يخطئ بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطرا. والصحيح أنه لا يفطر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. طيب لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر. نستريح شوي. كان الشرط الإتمام، ما شاء الله بدأ الآن. ينجي نروح هناك؟ أنا أروح هناك؟ في هذا. أي. الآن زين طيب له. هذا عادي. نقول إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل. الإحليل يعني الذكر. لو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله. البول يجتمع في المثانة، وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحا هكذا يقولون. وقد يقال إن في هذا نظرا، لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه تنفتح المثانة وينزل البول، وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانة. لكن يقولون إن المثانة أيضا لا تتصل بالبدن، لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرش، لأنه ليس لها إلا ثقب واحد. والحمد لله نحن نقول إننا في غنى عن هذه التعليلات. بماذا؟ بالأصل أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أول. قال المؤلف: أو استقاء. استقاء يعني استدعى القيء، ولكن لا بد من قيء. استقاء فقاء. فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا ما دام قيئا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، لا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استقاء عمدا فليقف، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر والشم والعصر والجد، هذه أربعة أشياء. وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئا كريها فتتقذف نفسه ثم يتقيد. وأما الشم فظاهر، يشم رائحة كريهة فيتقيد. وأما العصر فأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يتقيد. وأما الجذب فأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقيد. والسمع ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبة فيتقيد. المهم إذا غلبه القيء فلا شيء عليه، وإن تعمد هو فعليه القضاء. طيب، والدليل حديث أبي هريرة، وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدوها، وهي: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. قاعدتان متقابلتان: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا إنه لا نقض بأكل لحم الإبل، لا ينتقض الوضوء، لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج، ولا فساد للصوم يعيش بالقي والحجامة لأن هذا خارج وليس بداخل. ولكن المعلوم أن هذا رأي يقابل النص ويعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد لا عبرة له. نقول لصاحبي: أأنتم أعلم أم الله؟ ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي. ولكن مع ذلك نحن قلنا لنبين لكم أن من العلماء من يذهب مذهبا غريبا. القاعدتان: أول ما يسمعه الإنسان يقول ما أحلاهم، ولكن إذا كان أو إذا كانتا يخالفان أو تخالفان النص فلا خير فيهم. يقول رحمه الله: أو استمنى. استمنى يعني طلب خروج المني بأي وسيلة، ولكن سيدخل مالك الآخر، فأمنى أو أمنى. إذا استمنى يعني استدعى المني سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فقه بالسنة ولو أمر. أين الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك؟ فإن أصول المفطرات كم؟ ثلاث، وليس هذا منه، فيحتاج إلى دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله. ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل لذلك من وجهين، الوجه الأول نص والوجه الثاني قياس. أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والاستمناء شهوة، والمني شهوة. والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني النطفة، وهذا يدل على أن المني مفطر إذا كان للشهوة. وأما القياس فأن نقول جاءت السنة بفطر الصائم بالتقيؤ إذا قام، وجاءت السنة بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يضعف البدن لأن المائدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا، وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل وبالأكل السريع، السريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص بالدم. خروج المني هل يحصل به ذلك؟ نعم، يفتر البدن بلا شك، يفتر البدن، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن. فيكون هذا قياسا عليه على الحجامة وعلى القي. وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. يقول أو استمنع أو باشر فأمنع، باشر فأمنع، باشر من؟ باشر زوجته، سواء باشرها باليد أو باشرها بالوجه بتقبيل أو باشرها بالفرج أيضا، فإنه لا، فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فطر بذلك. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بإيش؟ بالاستمناء أنه مفطر. وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر بذلك. وسيأتي بيان حكم المباشرة وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحرم، وبعض العلماء قال إنها مباحة ما لم يظن الإنزال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد. قال فأمنى أو باشر، فأمنى أو أمدى، أمنى واضح أو أمدى، ما هو المذي؟ المذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة، بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من جهة النجاسة، فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط، يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط، والمذي بين بين يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغسل، نعم وليس يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النفس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يرى المؤلف رحمه الله أن المذي كالمني، يعني إذا سمن فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقول لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلف في المذي على قولين، فمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يلحق به. والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحجة فيه عدم الحجة، الحجة فيه عدم الحجة، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيه الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. نعم من كمل واحد قال أو كرر النظر فأنزل. إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش لم يفسد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليس لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال قوي الشهوة حين أن ينظر إلى امرأته ينزل، وهذا لو قلنا بأنه مفصل لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل، إن كرر حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد. بقي شيء ثالث الآن، التفكير، لو جعل يفكر يفكر يفكر حتى أنزل أيفسد صومه؟ لا، لا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير. المباشرة إذا أنزل فيها أو أمذى على المذهب فسد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمدى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأمدى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. التفكير لا يفسد صومه سواء أمنى أو أمدى، والدليل كما سمعتم. نعم خالد لأن التنزل علة مع قوله مغذي، لكان قولا كذبا. نعم. هذه العلة ألا يدفعها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون صائما؟ نعم. معلوم أن الصائم لا يتنزل في هذا المال الذي يأتي يقبل فمه، اي نعم ما في شك انه ما اخذ به اللذة، ما اخذ به اللذة كما اخذ اللسان لانه يكون وراء الذوق. ومع ذلك انها النبي وما انها خوف من الافساد. يمكن انه يعني يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العادة ان الانسان يتغذى به، لكن لا شك ان اللذة ما تحصل كما يحصل بالفم. نعم إذا أمن الشهو عام اللمس والنظر والتقليل والضرب وغير ذلك. لكن كلمة وضع هذه عام من العموم أو شهوة. الحديث وضعها على النظر فقول أو شهوة هذه عام، هي مو مجرد الشهوة إن تفضل. ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء. نعم قالوا شهوة عامة فهذا التخصيص لأن الشهوة عامة والله عز وجل قال خصص المباشرة. نعم كيف نخصص هذا العموم؟ السنة فيه نوع مباشرة. ولهذا لو خرج المني من بدون أن يحدث ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فسر ثوبه. الاستمناء لا يسمى مباشرة. كيف؟ الاستمناء لا يسمى مباشرة. ما هو مباشرة غير لكن مباشرة ده. وقد يستمنى الإنسان بيد زوجته. يعني الآية تشمل الاستمناء مباشرة في الزوجة ومباشرة في يد. لا قد لا نقول إن قوله الآن باشروهن أي النساء واضح. لكن عندما نقول إن نزول المني لأنه شهوة مستدل الصوم فنقول السنة هو سبب النزول هذا. فإذا استمنى وأنزل فسد الصوم. هذا نقول النظر لا بارك لابد من أنزال، لابد من أنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا تحرز لأن تحرز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد الصوم. إذا العلة الشهوة والإنزال معلومي يتخلف ما يمكن انزال بلا شهوة. يمكن يتخلف الانزال عن الشهوة ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوة عن الانزال. لو تخلف عن الانزال لم يكن له اثر. لو انزل لمرض او ما اشبه ذلك ما يعرف. وبعث المقام المحمود نعم من داود الشيخ قلنا أن حلة الإفطار أقام مع الفائدة. إيش؟ حلة الإفطار نعم حلة الإفطار مع الفائدة. فإذا شكرت قلنا بالإفطار من حفظ بلع حفظ ومسكين شارج. نعم نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مثل الخرزة وشبهة الذي لا فائدة منها ولا يتلاذى فيها اللسان نأخذها بعموم في العموم. لأن كوننا نعلل بأن العلة كون نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو معروف. نعم أحيانا الإنسان الصائم يتجشم فيخرج من بطنه صعب ويصل إلى حلق. نعم يخرج تلقائيا ويبلعه ولا ينزل ما يضر. لا لا طرف اللسان من أسفل. نعم كيف كيف؟ الحقن الآن اللي بر هذه من باب أولى يعني لا تفرق. الحقنة القديمة عبارة عن لي. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000